عليه السلام. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وفي قراءة ورش من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا لابد من استخدام العقل في البيت، لابد من استخدام العقل في الحياة الزوجية، لأن الله أشار إلى ذلك. بداية عقد الزواج كلمتين وبس. أبو العروسة كان يقول معايا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم على سلطة يا حق سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن استخرت الله تعالى. إن استخرت الله تعالى. وزوجتك. وزوجتك. ابنتي. البكر. البكر. البالغ. الرشيد. على كتاب الله. على كتاب وسنة رسول الله. سنة. وعلى الصراط. وعلى الصراط. المسمى. المسمى. بيننا. بيننا. عاجله. عاجله. مستر أحمد. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا استخرت الله تعالى وقبلت منك زواج الآنسة لدى سعد إبراهيم البكر البالغ الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. Give me. تفضل. قل وأنا رضيت. وأنا رضيت. Take you. وأنا رضيت. وأنا رضيت. Take you. صليت على النبي. هكذا كان الزواج على عهد النبي محمد ببساطة شديدة. إيجاب وقبول. وشروط الزواج ببساطة شديدة تمت عليه. قلنا الإيجاب، قلنا القبول، قلنا الإشرار، وقلنا العهد اللي هو شرط الأساسي المهر أو الصداق المسمى بين عابده وأبيه ببساطة شديدة هكذا. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا، والنبي قال إن هذا الدين يسر لا عسر فيه. خلاصة الكلام هنقول كلمتين برضو بس. يجب على الشيخ أحمد ابننا الغالي أن يوفق لسماعها وأن يوفق والد العروس والعروس معنا، وإحنا من باب الحياة منعنا يعني إن هي توقع أمامكم من على مرأة واسمع، حفاظا على الجانب الكلسوي وشرف المرأة، وهذا من تكريم الله لنا. قولوا لا إله إلا الله. ببساطة شديدة نبدأ بالزوجة. الزوجة هي ركن البيت وأم الدار، وهي الزخر والرشاد، وهي الكنز الواقي الباقي في البيت. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنز المؤمن، ده حديث صحيح عند الإمام أحمد، كنز المؤمن المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع. أولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمالها، ثم قال ولحسبها، ثم قال ولجمالها، ثم قال ولدينها، ثم نبه الزوج فقال فاظفر فعل أمر. الفاء هنا فاء السرعة، فاء العاقبة. فاظفر بذات الدين دربت يداك. لو النبي قال فاظفر بذات الدين وسكت ما كان دعا العريس إن نفذ كلامه، لكن دعا العريس إن ظفر بذات الدين قال تربت يداه، يعني اللهم احفظه من أن تضرب يداه أي تلتصق بالتراب كناية عن الجوع والفقر والعوز. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة الدنيا ثلاث: المرأة الصالحة، والبيت الصالح، والمركب الصالح، يعني عربي كويس. وقال من شقاوة الدنيا ثلاثة: المركب السوء، والبيت السوء، والمركب السوء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للزوجة حقوق: حق الزوجة في النفقة والكفاية والكفالة والرعاية وعونها على صلة أرحامها وبر أهلها. أما الزوج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم شخصا ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فرض الفاء والأرض تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من زوج كريمته لتقي فقد صان عندها وحفظ شرفها وحياتها ودينها. لذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما زوج الشباب دون أن يرهقهم. قال رسول الله أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج بعض الصحابة بما معه دون أن يرهقه. وأخيرا وصيتي للزوجة وهي تسمع في الآن وولي أمرها يشرفنا، أن للزوج حقوق: أولها الطاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافدة النساء، ست اسمها وافدة النساء، خطيبة النساء، سيدة النساء في الخطابة، قالت للنبي وقالت له: يا رسول الله، الرجال في سبيل الله جهلوا، الرجال يصرف على البيت، الرجال يصرفوا جماعة وجمعة معاك، الرجال حسناتهم كثير، فين حسناتنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وحسن تبعل المرأة لزوجها أي الطاعة في غير معصية، وحسن وزيارة عرضه وماله وحجمه وعياله في غيابه يعدل ذلك كله، ولذلك لما زوجت المرأة ابنتها لملك هند أو ابن ملك هند قالت لها: أي بني إنك خرجت من بيتك الذي فيه ضربت إلى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة، يعني عبدا، يكن لك زوجا أو عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء، واحفظي له خصالا عشر يكن لك ذكرا. أما الأولى والثانية فحسن السمع له والطاعة، حس عينك لأطعيه وهو منك، حس عينك صوتك يحكي عليه. يقول لك أمال من حق المرأة إن كسر فمك اسمع كلام النبي، ما توحد الله في واسمع كلام النبي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في إن المرأة تكون، شوف ربنا يقول إيه، هن لباس، قبل ما يقول على الرجل هن لباس لكم، في حد بيلبس شوك هترد عليها سيدة، في حد بيلبس جلابية قطعة، في حد بيلبس جلابية وسخة، في حد بيلبس جلابية مش ذات قيمة. إذا لابد أن تكون المرأة نظيفة، أن تكون المرأة ناعمة، أن تكون، شوف سبحان الله، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك سيدنا الإمام أبي حنيفة قال: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي. يبقى على المرأة أن تجعل بيت زوجها جنة، وجنة البيت لا تكون إلا بالمرأة. وأي بيت سعيد وأي رجل ناجح لا بد أن يكون قد وفق في اختيار زوجته. أقول ما سمعتم وأسأل الله سبحانه وتعالى، قل من أدعو بدون اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم اصرف عنهما الحاسدين وشر الحاقدين ومكر الماكرين وشر الإنس والجن في الأرض وفي غيرها أجمعين. اللهم اجعل بينهما روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل بينهما روضة من رياض الجنة، اللهم ارزقهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم اجعل أيامهما سعيدة واجعل البركة لهما والعون لهما وارزق بهما وحنن القلوب عليهما، واجعل الزوجة خادمة لزوجها، واجعل الزوجة درعا لزوجه، يجوز الاثنين. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن إني المرأة ستر لزوجها وحصن لزوجها وعوض له عن أهله. ومن حسن الطالع أننا في مسجد من مساجد المسلمين وفي محافظة من أكثر المحافظات حفظا للقرآن الكريم والتعليم. ولذلك كم من مرة جئنا هنا في هذه المحافظة الكريمة ودعونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حضورنا في هذه الساعة بعد الجمعة في ليلة السبت أن يكون هذا اللقاء ودعاؤنا فيه مستجاب للعروسين. أسأل الله في العام القادم في مثل هذا اليوم أن نذبح عقيقة المولود. السلام عليكم.